بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفاروق الإسلامية بالأحساء تقدم سرايا المجد إلى كل شاك من مرارة واقع، سرايا المجد إلى كل باك من فضيع مصارع، سرايا المجد إلى كل مرتاب في رجوع مرابع، سرايا المجد. مهما كبلت الأيدي بالسلاسل والأغلال، وأصمت الآذان بالأكاذيب والضلال، وكممت الأفواه بالتخويف والإذلال، فالإيمان يزلزلها كالبركان، والإسلام يحطمها كالطوفان، والنصر أولا وآخرا لأهل القرآن. فلننطلق نبني الجهاد على الكتاب، ونزلزل الباغي بتكبير الشباب. وباب الجهاد المنصور آن له أن يفتح، وكلما رفعت راية الحق هنا أو هنا دمعت عين المؤمن شوقا إلى لقاء الله ونصرة جند الله ورفع الظلم عن ملايين المعذبين. وهذه صرخة صدق دوت في سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، فاهتز الزليل الخافق، وجرى الدماء في الضلوع تحرق، سمع النداء، فاهتز منه الخافق، وجرى الدماء في الضلوع تحرق، وجد جوارحه وعودها الأسى، ودت تنوح إلى الجهاد تحدق، وجد جوارحه وعودها الأسى، ودت تنوح إلى الجهاد تحدق، علمت بأن الموت يغسل حوبها، قرنت إليه ودمعها يترقرق، جسد تعطش للفداء فكله، غضب تفجر من جهنم يغرق، قدر يصب على العدو يمازق، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، تعلق كل فجر طالع، تهوي إليه وبهداية تطفق، روحا تعلق كل فجر طالع، تهوي إليه وبهداية تخلق، ترويه من كف النبي محمد صبرا يدوم وعزة تتعمق، ترويه من كف النبي محمد صبرا يدوم وعزة تتعمق، فيظل يبذل لا يخاف ويبلا، نذلا يصوم وغاصبا يتخندق، الموت على ما يجول بصدره، وإلى الجنان الساحرات يحلق، يبني الحياة مجاهدا يتألق، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، فجرى يحدث أمه عن عزمه والنور يلمع يشرق، سمع النداء، فجرى يحدث أمه عن عزمه والنور يلمع يشرق، أمه أقبس من سلاكس ويعتم، فأرى الحياة جريمة تتفتق، أمه أقبس من سلاكس ويعتم، فأرى الحياة كريمة تتفتق، جودي علي بنظرة فيها الرضا، روحي فداك وقلبي المتشوق، لا تغضبي أن قلت يوما راحلا، أرض الجهاد لحبها أتألق، أمضي إليها لا أبالي برادا، أن الشهادة في رفات تخافق، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، نبع المحبة طاهرا، أنت الحنان ولغرو المتدفق، أمه يا نبع المحبة طاهرا، أنت الحنان ونهره المتدفق، أمي لننصب راية خفاقة فوق المادن والمنازل تسبق، فرحا بمبعث صالح من أمتي، تروي المآزر بذله والمشرق، وسل الإله الرب ينصر جنده ويعز المسلمين ويودق، وسل الإله الرب ينصر جنده ويعيد عز المسلمين ويوجب، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء، سمع النداء. سلنا والله بقوته معنا وجنو الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لم تهزمنا لم تهزمنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجنو الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا والأقصى ينتظر صلاحا فالله الله شاوسنا والأقصى ينتظر صلاحا فالله الله شاوسنا والأقصى ينتظر صلاحا فالله الله شاوسنا والأقصى ينتظر صلاحا فالله الله شاوسنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا لا عزة إلا بجهاد قدسي لقوة يدفعنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا ومساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا أمساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا لدى معلا حزنا وأسا صيحي ودعناه الحزنا فحماس الثورة شامخة كالطوق تؤذي ثورتنا الأرض لنا والقدس لنا الأرض لنا والقدس لنا الله بقوتي معنا يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في زحف الكفنا يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في زحف الكفنا يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في زحف الكفنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا لو أن أشاوس في الطين شهدوا أفعال حجارتنا لو أن أشاوس في الطين شهدوا أفعال حجارتنا لارتجل صلاح وأعلنها لارتجل صلاح وأعلنها لبيك حماس وليدتنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا مآسينا كثيرة وأدمعنا على الماضي المجيد كأنهار السراب بدت كبيرة ومزقنا العدو فما صرخنا ولا ناحت على أشلائنا صمخ أجيرة فهذه صرخة من قلب باكر. غدا الإسلام في عينيه نورا، فهلا أسمعت من كان حيا أن السميع في شرق بدا للدين صورا. وحطمنا بلا وعي النبالة، فمزقنا العدو ولا جهاد، وشردنا الطغاة ولا عدالة، وشردنا الطغاة ولا عدالة، وباتت أمة الإسلام حيرا، وبات رعاتها في شر حالة. فلا الصديق يرعاها بحزم، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله، ولا سيف صقيل من علي يفيئنا إلى عدن ظلالا، يفيئنا إلى عدن ظلالا. ولا زيد يقود الجمع فيها لحرب أو يعد لها رجالا، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجا نزالا، فتخشى ساحة الهيجا نزالا. ولا حطين يصنعها صلاح، طوى الجبناء في خور هلالة، سرى صوت المؤذن في حمانا، وقد فقدت مآذننا بلالة، وقد فقدت مآذننا بلالة. وأقصانا يدنسه يهود، ويعبث في مرابعه حثالة، نشد رحالنا شرقا وغربا، وأولى أن نشد له رحالة، وأولى أن نشد له رحالة. مضغنا قلب حمزة وانثنينا، نذوق المر أو نجني وبالة، مؤامرة يدبرها يهود، ويرعاها عميل لا أبالة، ويرعاها عميل لا أبالة. كسرنا قوس حمزة عن جهالة، وحطمنا بلا وعي النبالة، فمزقنا العدو ولا جهاد، وشردنا الطغاة ولا عدالة، وشردنا الطغاة ولا عدالة، وشردنا الطغاة ولا عدالة. متى يا نصف، متى يا نصف، متى يا نصف، متى يا نصف، متى يا نصف، متى يا نصف، تطلع في ربانا. طلوع الفجر من بعد اختناق، تبدد كل أحزان الليالي، وتجعل عيشنا حلو المذاق. متى يا نصر تطلع في ربانا، طلوع الفجر من بعد اختناق. متى يا نصر تطلع في ربانا، طلوع الفجر من بعد اختناق تبادل كل أحزان الليالي وتجعل عيشنا حلو المذاق لأنت النور يملأ كل قلبي بآمال محببة الرقاق لأنت النور يملأ كل قلبي بآمال محببة الرقاق متى تدنو فتصفع كل يأس وننعم باللقاء بعد الفراق أتبقى عن كتائبنا بعيدا وتتركها تلاقي ما تلاقي وتتركها تلاقي ما تلاقي متى يا نصر تطلع في ربانا متى يا نصر تطلع في ربانا متى يا نصر تطلع في ربانا طلوع الفجر من بعد اختناق طلوع الفجر من بعد اختناق لقد زادت مصائبنا وكادت بها الأرواح تصعد للتراقي لقد زادت مصائبنا وكادت بها الأرواح تصعد للتراقي ففي كشمير محتل بغيض وفي سراييف بحر دم مراقي ففي كشمير محتل بغيض وفي سراييف بحر دم مراق وفي القدس الشريف اليوم أفعى مكائدها على قدم وساق وفي كل دنى الإسلام يشكو ولا يلقى فكاكا من وثاق وفي كل دنى الإسلام يشكو ولا يلقى فكاكا من وثاق متى يا نصر تطلع في ربانا طلوع الفجر من بعد اختناق متى يا نصر تطلع في ربانا طلوع الفجر من بعد اختناق سأعمل في سبيلك طول عمري ففيك عزيمتي ولك انطلاقي أخوض إليك بحرا من لهيب ولا أخشى فنائي واحتراقي يقول اليائسون يقول اليائسون لقد تولى وهيا ترجع وتنادي لقد تولى وهيا ترجع وتنادي ولا سوف تأتي وتنهض أمتي بعد الزلاق وتنهض أمتي بعد الزلاق وتنهض أمتي بعد الزلاق وتنهض أمتي بعد الزلاق وشوقا للقيا ربي ورسول الله وللصحب وشوقا للقيا ربي ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب إنا قمنا لا بن عاصف ضد الكفر وضد الوصب إنا قمنا لا بن عاصف ضد الكفر وضد الوصب إنا قمنا لا بن عاصف ضد الكفر وضد الوصب وسلاحي مدفعي القاصف ويقيني نور في قلبي وسلاحي مدفعي القاصف ويقيني نور في قلبي ويقيني نور في قلبي ويقيني نور في قلبي الجنة ربي ربي ريح الجنة ربي وشوقه للقى ربي ورسول الله وللصحب وشوقه للقى ربي ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب إن جن الليل فرهبان نسجد لله على قربي إن جن الليل فرهبان نسجد لله على قربي إن جن الليل فرهبان نسجد لله على قربي أما في الصبح بغرسان للضرب ونيران الحرب أما في الصبح بغرسان للضرب ونيران الحرب للضرب ونيران الحرب للضرب ونيران الحرب للضرب ونيران الحرب للضرب ونيران الحرب هبي ريح الجنة هبي هبي ريح الجنة هبي هبي ريح الجنة هبي هبي ريح الجنة هبي وشوقه للقى ربي ورسول الله وللصحب وشوقه للقى ربي ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب ورسول الله وللصحب بالحق سنهزم أعدانا ونذيقهم طعم الرعب بالحق سنهزم أعدانا ونذيقهم طعم الرعب بالحق سنهزم أعدانا ونذيقهم طعم الرعب ونحقق نصر الرنانة في الشرق صداها في الغرب ونحقق نصر الرنانة في الشرق صداها في الغرب في الشرق صداها في الغرب في الشرق صداها في الغرب في الشرق صداها في الغرب في الشرق صداها في الغرب يوما سينتحر البكاء وسنعيد بسمة الماضي الجريح وينتصر الضياء ويزول ظلم الأدعياء غدا تفرح الدنيا بمبعث الأطهار تباركهم صيحات الله أكبر تجلجل في أرجاء السماء لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي مهما فلسوف نعيد لك الدار ولسوف نبيد أعادينا ولسوف نزيل الأسوار لن نقبل ذلا يا أمي فالله يؤيد من سار فالله يؤيد من سار نحن الأحرار وما لنا في جنب الله وما قلنا نحن الأحرار وما لنا في جنب الله وما قلنا بل قمنا نسعى للجنة وجنودا ولسوف أعادينا ذقنا ما لنا أبدا ما لنا لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي مهلا فلسوف نعيد لك الدار ولسوف نبيد أعادينا ولسوف نزيل الأسوار لن نقبل ذلا يا أمي فالله يؤيد من سار فالله يؤيد من سار أبناؤك تمضي بحجارة نحو الحرية بجسارة أبناؤك تمضي بحجارة نحو الحرية بجسارة القدس تبارك وتبكهم ودموعك تنزف بغزارة لا تبكي يا أمي أبدا فالله سينصر أنصارا لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي مهما فلسوف نعيد لك الدور ولسوف نبيد أعادينا ولسوف نزيل الأسوار لن نقبل ذلا يا أمي فالله يؤيد من سار فالله يؤيد من سار لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي لا تبكي يا أمي مهما فلسوف نعيد لك الدار ولسوف نبيد أعادينا ولسوف نزيل الأسوار لن نقبل ذلا يا أمي فالله يؤيد من سار فالله يؤيد من سار للجهاد أغني أغنية الأمجاد للجهاد أغني أبطالا أبذال للجهاد أغني أغنية الأمجاد للجهاد أغني أبطالا أبذال من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد للجهاد أغني أغنية الأمجاد للجهاد أغني أبطالا أبذال للجهاد أغني أغنية الأمجاد للجهاد أغني أبطالا أفزار من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد من عبق اليرموك ومؤتى من أحفاد صلاح الدين من جيل قد عشق الموتى لطاهرة تربى فلسطين من عبق اليرموك ومؤتى من أحفاد صلاح الدين من جيل قد عشق الموتى لطاهرة تربى فلسطين من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد للجهاد أغني أغنية الأمجاد للجهاد أغني أبطالا أحمل بين ضلوعي إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد لشعب لله انتفضى وجراح النكبة تكويه من قلب للأقصى نبضى حبا ودماء ترويه من شعب لله انتفضى وجراح النكبة تكويه من قلب للأقصى نبضى حبا ودماء ترويه من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوعي إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين الضلوع إليكم أسواقا تزداد أسواقا تزداد للجهاد أغني أغنية أمجاد للجهاد أغني أطالا أبداد للجهاد أغني أغنية أمجاد للجهاد أغني أطالا أبداد من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد من طفل حمل القرآن ويقاوم جيشا بالحجر لا يخشى الموت فقد آنى أن تنهزم جموع التتر من طفل حمل القرآن ويقاوم جيشا بالحجر لا يخشى الموت فقد آنى أن تنهزم جموع التتر من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد للجهاد أغني أغنية أمجاد للجهاد أغني أطالا أفلاد للجهاد أغني أغنية أمجاد للجهاد أغني أطالا أفلاد من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد للجهاد أغني أغنية أمجاد للجهاد أغني أبطالا أفداد من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم من هناك أتيت إليكم أحمل بين ضلوع إليكم أشواقا تزداد أشواقا تزداد أشواقا تزداد أشواقا تزداد قدسنا قدسنا تضطرم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا كيف نحيا هنا كيف يحل النغم لا ورب السماء لن نعش كالنعم فلنمث كلنا لن يضيع القسم قدسنا تضطرم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا كيف يحل النغم لا ورب السماء لن نعش كالنعم فلنمت كلنا لن يضيع القسم سوف نبكي على أمة كالصنم أغفلت ربها تزدريها الأمم أين عهد الأولى عهدنا المنصرم يوم كنا إلى شرعة نحتكم أمتي أمتي لن يفيد الندم أمتي أمتي لن يدوم الألم نحن أسد الشرى والوغى يحتدم نحن نور الهدى في متاه الظلم سوف نحيا هنا وسط هذا الخضم سوف نبقى هنا كي يزول الصنم طال ليل الأسى يا لطول الندم لم نفق لم نزل في متاه الظلم وسط هذا الزخم واعتصار الألم قلت صبرا أخي إننا لم ننم قدسنا تضطرم بين تلك الأمم كيف نحيا هنا كيف يحلى النغم يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر ما لي يد فيما جرى فالأمر ما أمر وأنا ضعيف ليس لي أثر عار علي السمع والبصر وأنا بسيف الحرف أنتحر فمتى سأستعر إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال إلي إلي أسود الفدا فما عاد يجدي مقال وقال إلي إلي أسود الفدا فما عاد يجدي مقال وقال لقد حال يوم انتفاض الأسير لقد حال يوم انتفاض الأسير ودق الطبول الفدا والنضال ونادت ربى القدس أبطالها فأين علي وأين بلال إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال فهل سمعتم أيا إخوتي حنين التراب وندب العمال فهل سمعتم أيا إخوتي حنين التراب وندب العمال ونوح المآذين في لوعة ونوح المآذين في لوعة وآه الحصى وأنين التلال وشعبي الأسير يسيل دما ومسر رسولي إن اشتعال ومسر رسولي إن اشتعال إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال غدا تشرئب القلوب إلى نشيد الحياة يهز الآن غدا تشرئب القلوب إلى نشيد الحياة يهز الآن وتعالوا المآل وتعالى المادن في عزة لتعزف لحنا طوته الليالي يرادد زهر الربيع الندى وتشد البلابل لحن الهلال وتشد البلابل لحن الهلال إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود على خوض المحال ونمحو عن الأرض فجاها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال سرايا المجد فلا تقل حان الوداع حان الفراق مع الضياء من بعد أن كان لنا دار بها أحلى اجتماع وعند قرب الفراق تتجدد الأشواق فالكلام كثير والأمل كبير والحمل خطير وبلوغ النصر ليس بالأمر اليسير ولكن مهما جلنا في رياض الأشعار وتمتعنا بالثمار والأزهار فبدون العمل لا ينفع الأمل فلتهدأ الأصوات لترفع الرايات وإلى هنا نقضي الحكاية ليسلمنا الكلام إلى البداية أحلى اجتماع فإلى اللقاء إلى اللقاء فإلى العناق إلى العناق فإلى اللقاء إلى اللقاء فإلى العناق إلى العناق لا لن نقول لا لن نقول إلى الوداع فإلى اللقاء إلى اللقاء وفي الختام نتقدم بالشكر لكل من شارك في هذا الشريط كما نقدم الشكر للقائمين على الهندسة الصوتية والإخراج في استديوهات مؤسسة صوت الأندلس بالأحساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماد الآخرة من عام 1414 للهجرة حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة السنبلة للإنتاج والتوزيع بالأحساء.